في استفسار أو حول درسنا أو إذا في سؤال أو كذا فمعنا بعض الوقت. نعم يا شيخ علي. فعاد يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يعيدون على أبي طالب مقالتهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كل ما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه: يا عم قل لا إله إلا الله، يقولون له يعارضون كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ها الطبعة وش فيها؟ فقال أو ها ما أدري عن الطبعة اللي عندك، لكن الطبعة اللي عندي موجودة. على كل حال صححة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ موجودة الألف عندي، قوله فقال له، وهي موجودة في الحديث، موجودة في حديث المسيب، صححها. وعليكم السلام، مرحبا. هم يقولون إن نعم، يقولون إننا يعني ورثة إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، هم يقولون نحن من ذرية إبراهيم ونحن على دينه، كذب وافتراء. نعم. تصدق عنه لأولاده. هي صدقة منك على أولاده، وفي نفس الأمر أنت تهديها عن هذا الميت، ما يظهر لي أن فيه مانع. أي نعم، لأنها ليست ميراث للميت. أي نعم. أحسن منها: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعلى كل حال خيركم من طال عمره وحسن عمله، إذا دعوت بهذا المعنى فما فيه بأس. نعم. ها إيه، إذا أدركت، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. ما دام أدركت الركعة أدركت الجماعة. أنت كأنك أنت بتسأل عن إدراك الجماعة وإدراك الصلاة. إدراك الصلاة تدرك بإدراك ركعة، لكن إدراك الجماعة تدرك بالتكبيرة قبل تسليم الإمام. إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وتمكنت من التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ثم جلست متابعا للإمام، فقد أدركت الجماعة. السلام، مرحبا. هل يجوز شيخ الصدق على أهل البيت اللي يثبت نسبه؟ الصدق على أهل البيت من ثبت نسبه؟ أيه. وهل الإفطار في المسجد يعني يدري من الصلاة. لا أقول هذا ما الإفطار الذي يوضع في المسجد ما هو يعني ما هو من الصدقات المحرمة على أهل البيت كما تذكر. أي نعم الله المستعان. نعم القرآن أفضل، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما في معاصف لكنها تصدك عن القرآن، لكنها تصد عن القرآن وتؤدي يعني إلى هجره. نعم عليكم السلام. تكرار الزيارة، زيارة القبر ليست مشروعة، يعني الآفاق يزور مرة واحدة وكافية. الصلاة والسلام عليه إذا دخلت المسجد وتصلي وتسلم عليه في صلاتك، من لا يصلي عليه لا صلاة له، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ويقول ما من مسلم يصلي علي أو ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رد برزخي. وفي حديث لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فكل هذا يدل على أي نعم أن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام، فيكتفى بهذا. نعم أما زيارة القبر فهي للآفاق إذا جاء إلى المدينة مرة واحدة، وتكرار زيارة القبر أي نعم يكرهها الإمام مالك وهي مكروهة لا شك. هل الشخص الذي لم يعلم عن دين الإسلام شيء وهو على دين سماوي آخر يدخل الجنة بالرغم عن عدم وصول الإسلام ومعرفته به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسخت ملة النصارى ونسخت ملة اليهود، من لم يؤمن بالإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار. يقول عليه الصلاة والسلام ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار. فعلى كل حال اليهودي أو اللي يتبع موسى ما أتبع موسى لو ماتوا في قبل أن يبعث عيسى هم من أهل الجنة إذا كانوا أتباع موسى حقيقة، فهم أيضا على ملة موسى. أتباع النصارى أتباع عيسى لو ماتوا قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ملة عيسى حقيقة دون تحريف هم من أهل الجنة. بعد ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يعني أن يحكم لهم بالإسلام حتى يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دل على أنهم مكذبين بعيسى وموسى. من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء، جنس النبوة واحد لا نفرق بين أحد منهم. نعم لا نفرق بين أحد من رسله. هل الشخص هذا الجواب. والإسلام انتشر والزعم بأنه ما سمع بالإسلام، يا أخي الحمد لله ما في أحد ما سمع بالإسلام، ما في أحد اليوم ما سمع بالإسلام. فمن سمع بالإسلام ولم يسلم دخل النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ايش رأيك، ايش رأيك، يكتب ايش رأيك، يقول ايش رأيك. الله المستعان. فيما يحصل الآن بين طلبة العلم من اختلاف بينهما. إيه الشيطان ما يحرص إلا على طلبة العلم؟ الشيطان ما لقى بضاعة الحسد تروج إلا عن طلبة العلم بعضهم، يعني الأقران والمنافسة. أي نعم، الله المستعان. والحسد دائما أي نعم يكون أغلب في الغالب، وإلا طلبة العلم الحقيقي قلوبهم متصافية ومتوادة. يقول مع العلم تكون المسألة في رأي سياسي. أصلا وش تقصد بالسياسي؟ السياسة على ثلاثة أنواع: سياسة شرعية، سياسة شرعية، وهذه من ضمن تعاليم الإسلام، وسياسة شيطانية، وهذه سياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كان لهم غاية يستبيحون الوسائل المحرمة حتى توصلهم إلى غاياتهم، عاد سواء كانت حرام أو حلال. فهذه سياسة شيطانية، الغاية تبرر الوسيلة. وسياسة دنيوية معيشية، كمن يسوس بهائمة أو يسوس يعني أولاده وعلاقته في مجتمعه للتعايش والتعامل معهم. والظاهر أن الأخ يقصد في رأي سياسي، يعني في يقصد ما أدري عاد إذا كان يقصد كما قلت، يعني هذا كلمة مجملة. إذا كان يقصد السياسة الشرعية، وهي أن الإنسان يلتزم الشرع في أي موقع يضعه الله فيه، إن وضعه الله في المقدمة يعني ملأ مكانه وقام بمسؤوليته، وإن وضعه الله يعني في المؤخرة فهو أيضا مسلم، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة فهو في المقدمة. فهذا يتبع الشرع. أي نعم، وكل يتكلم على الآخر في التواصل الاجتماعي، يعني حتى أنهم هذا مذهب الخوارج، يفسقوا بعضهم بعضا. اللهم استعان. يقول شخص صام يوم الجمعة ولم يستطع صيام يوم بعده، فهل يحسب من صيام يوم بحسب نيته؟ على كل حال، يعني ما دام صام يوما وهو ينوي أن يكون أن يصوم بعده ولا تمكن، فيحسب له صيام هذا اليوم إن شاء الله. لكن من الست حتى تتم الست، إذا كان يعني نوى أن يكون من الست، إنما الأعمال بالنيات. يقول نحن مسافرون غدا قبل صلاة الجمعة، هل نصلي 4 ركعتين؟ ما دام أنتم مسافرين قبل صلاة الجمعة، فإذا جد بكم السير تصلون ركعتين على أنها ظهر، ولا تلزمكم الجمعة، تصلون ركعتين على أنها ظهر، هي 4 ركعات، لكن قصرت ركعتين بالنسبة للمسافر. الثاني يقول هل يجوز التصوير للذكرى؟ التصوير للذكرى هذه بداية شرك قوم نوح، فتنوا بالصور، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في وقت واحد فحزنوا عليهم، وسوس لهم إبليس وقال اجعلوا لهم تماثيل صور عند قبورهم من أجل أن تتذكروا عبادتهم وأنشط لكم. لما فني هذا الجيل وجاء جيل بعده، يعني بعد نسيان العلم أصل لماذا وضعت ومجيء الأجيال التي بعده، جاء إبليس وقال ما وضعت هذه إلا لعبادتها فعبدت من دون الله. فالفتنة بالقبور أو بالتصوير هذا سبب الشرك وأصل شرك العالم. الذكرى بكتاب الله، تريد الذكرى بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صاد والقرآن ذي الذكر، من نسي القرآن أو جف القرآن فقد نسي ذاكرته، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ وجزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا أيضا. أسباب حسن الخاتمة هو التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. من اعتصم بالكتاب والسنة فالله لا يخيبه، يحسن خاتمته بتمسكه بالكتاب والسنة. وبالله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عليكم السلام. نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، المأموم قراءة الإمام قراءة له، وهذا مستثنى دلت عليه الأدلة. أي نعم، كان الإمام الشوكاني يقول بمثل ما تقول به، ولكنه رجع إلى قول الجمهور، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. والإمام الشوكاني رجع عن يعني الاحتجاج بأنها ليس له ركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستدل بالدليل الذي تستدله، لكنه رجع، وتجد رجوعه في عون المعبود شرح سنن أبي داود. حياكم الله. سنة قبل العشاء؟ لا، راتبة ما فيه قبل العشاء، لكن بعد العشاء. وفيك. إنما دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم، تفضل اقرب اقرب علشان اسمعك. المسافر جاي للمسجد النبوي، وش يتبع الإمام؟ وش جاي له للمسجد النبوي؟ لماذا أتى للمسجد النبوي؟ ها؟ صلاة في مسجد بألف صلاة، الرواتب والنوافل. أي نعم، فيها راتبة. الشيخ ابن الحيدان يرى أن الراتبة نعم في مثل هذه الحال أي نعم مشروعة. السلام عليكم. السلام. هل توقع مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من مواقع الغيبة والنميمة؟ إذا استعملت في الغيبة والنميمة نعم، تواصل اجتماعي إذا استعملت في الغيبة والنميمة نعم غيبة ونميمة. وإذا استعملت في الدعوة ونشر الخير يعني بحسب ما تستعمل هنا به. نعم، اقرب. وعليكم السلام ورحمة الله. جدة ليست، ليست جدة ميقاتا، ولو بات في جدة إذا كان يريد العمرة، سافر مريدا للحج أو العمرة، فليست جدة ميقاتا له، بل يحرم من إذا كان من أهل المدينة يحرم من أبي يرعلي، حتى لو كان من خارج السعودية إنما يحرم من أحد المواقيت الخمسة، أهل الشام، الجحفة أو رابغ. أي نعم، لو كان عنده عمل لقضاء يومان في جدة فلازم بعد يومين يطلع إلى الميقات. السفر الذي سافره هنا سافر من أجل العمرة ولا سافر من أجل غرضه لجدة؟ الاثنين ما يصير اثنين، ما دام الاثنين فهو يعني يحرم من الميقات. لكن لو أن سفر يعني افرض خليني أسألك سؤال، لو ما أردت العمرة هل ستسافر لجدة؟ لو ما أردت العمرة هل ستسافر لجدة؟ إذا كان نعم، إذا كان نعم أن هذا السفر ملزوم يعني أن تسافره إلى جدة فتحرم من جدة.